بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا وسهلا ومرحبا. نبدأ موضوعنا المهم، 5 خطوات لتفكيك الشبهات، وذكرت أنه هذه الخطوات 5 هي مستخلصة من نقاشات طويلة وكثيرة جدا خلال 6 سنوات تقريبا مع ملحدين لا دينيين مشككين في الثوابت الإسلامية. هذه الخطوات 5 بإذن الله إذا طبقت بشكل جيد لن تمر شبهة إلا وتسقط ضمن خطوة من هذه الخطوات 5. بعض الشبهات تسقط في الخطوة الأولى، بعضها تسقط في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة أو في الخامسة. قبل ما أبدأ أحب أقول تنبيه، ليس معنى هذه الخطوات 5 أن الإنسان يأخذها ويروح يجادل الملحدين أو مشككين، لا، لكن هذه الخطوات 5 لو تعرض الإنسان لشبهة، وتعرفوا الآن المجال مفتوح والفضاء مفتوح، يطبق هذه الخطوات 5 وراح تنفعه بإذن الله. الخطوات 5 مرسومة على شكل مخطط مع ذكر الأمثلة وبعض القواعد. بسم الله نبدأ بالخطوة الأولى. أول شيء لما الإنسان يسمع شبهة معينة يتأكد أن الشبهة تعارض ما يؤمن به ويعتقده، وليست شبهة معارضة لقول مصطنع أنت أصلا ما تعتقد به، لكن المخالف يعرض بعض الأحيان قولك مشوها، يشوه أقوالك، يشوه أقوال المسلمين، يشوه أقوال أهل السنة، ثم يسلط عليها على هذه الأقوال المشوهة شبهة معينة، فتأتي أنت تدافع لأنه لبست عليك القضية، فتدافع عن شيء أصلا لست مكلفا بالدفاع عنه. فأول شيء تتأكد أن الشبهة بالفعل تعارض ما تؤمن به أنت. من الأمثلة على الشبهات اللي يمكن أن تسقط مباشرة بهذه الخطوة وما يحتاج ننتقل أي خطوة ثانية ولا يحتاج نرد على صاحب الشبهة، فقط نقول له إن شبهتك لا تنطبق على قولي أصلا، فبالله روح شوف لك قول، روح شوف لك شخص يقول القول الذي أنت تأتي بالرد عليه وبعدين تناقش معه، أما تأتي لي بقول ليس قولي. مثال، يأتي شخص منكر للسنة فيقول هؤلاء الذين يحتجون بالسنة يجعلون البخاري معصوما وكأنه نبي من الأنبياء لا يخطئ ومن إلى آخره. هذا القول ليس قولي، ليس قول أهل السنة. الذي يقول بهذا القول هو الذي يتحمل نتيجته، وبالتالي يأتي صاحب الشبهة يناقشه. أما أن يحمل أهل السنة عبء هذا القول فهذا غلط وكذب وقول مصطنع، وهنا مغالطة رجل القش. إيش هي مغالطة رجل القش أو مهاجمة رجل القش؟ رجل القش في البداية هو رجل غير حقيقي، قماش يوضع فيه قش، مشوا حالكم على الرسم عاد لا تدق كثير، يوضع فيه قش يحشى، وممكن يوضع في المزارع أو شيء حتى ما يعني ما تأتي الطيور أو شيء تأكل منه. فهذا الرجل زائف، هذا رجل ليس حقيقيا، وهو يضرب مثلا على تشويه الحجة. أنت لم تأتي برجل حقيقي، أنت أتيت برجل مشوه، برجل مصطنع. فإذا أردت أن تناقشني فأتي بحجتي كما هي واعرضها كما هي، ثم إيتي بالشيء الذي يعارضها. أما أن تصنع أنت رجلا من قش أو تصنع أنت قولا ليس قولي فتهاجمه، هذه مشكلة وهذه مغالطة، وأنا هنا ما أرد عليك أصلا، أقول لك تأكد من قولي ثم تعال وناقش. طيب كذا انتهينا من أول خطوة باختصار، فلا تجب عن أي شبهة لا تطابق، لا تعارض قولك الحقيقي. الخطوة الثانية تأكدنا الآن، طبعا كل ما ننتقل إلى خطوة معناه أنه ما قبلها الشبهة استطاعت التجاوز، تجاوزت الخطوة الأولى. عندنا شبهة بالفعل تعارض القول الذي أؤمن به مما جاء في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ننتقل للخطوة الثانية. الخطوة الثانية تأكد من وجود دليل على الشبهة وأنها ليست مجرد دعوة، أو ليست دعوة مجردة. قاعدة، لا تقبل دعوة دون دليل. دعوة، ادعاء، شخص يدعي دعوة، مثلا يقول لك الإسلام ليس صالحا لكل زمان ومكان لأنه دين الإرهاب. طيب الآن هذا كله عبارة عن اعتراض على دين الإسلام وادعاء أنه دين الإرهاب، أين الدليل؟ أين الدليل على أنه دين الإرهاب؟ ما في، ما لم يذكر دليلا هنا. أو يأتي شخص يقول لك لا يمكن التأكد من صحة نصوص السنة التي قيلت قبل 14 قرنا من الزمان. طيب إيش الدليل على أنه لا يمكن التأكد من صحة النصوص؟ ما ذكر دليلا، هكذا إطلاق. هذه الدعوة غلط من الغلط، أن أرد عليها بالتفصيل. أنا الآن لما واحد يقول لي الإسلام دين الإرهاب، ليس مطلوبا مني أن أقول له والله الإسلام جاء بقوانين للحرب وآداب ومدري إيش والقواعد القتال في الإسلام ولا لا لا، أنا لست مكلفا الآن بذكر الجواب التفصيلي، هو المكلف بأن يأتي بالدليل. يقول علماء المناظرة إن من يأتي بمثل هذه الدعوة فالمطلوب من الطرف الآخر أن يمنع الدعوة ويطلب الدليل عليها، فأنا أقول له هذه دعوة أثبتها، إيتي بالدليل. المشكلة يا كرام أن هناك أناس كثير يردون على الشبهات التي هي عبارة عن دعاوى فقط، وهذا غلط. لماذا تكون ضعيفا؟ لماذا أنت تجعل نفسك محل ضعف وهو إنما أتى بدعوة لا دليل عليها؟ ليش أنا أبدأ أرد تفصيلا؟ لا لا، أنت يا صاحب الشبهة هات الأدلة التي تدعي لأجلها أنه دين إرهاب ثم نناقش هذه الأدلة. فهذه يا كرام نقطة في غاية الأهمية وتسقط بها كثير من الشبهات. طيب الآن عندنا شبهة تجاوزت الخطوة الأولى وتجاوزت الخطوة الثانية كذلك، يعني صاحب الشبهة جاء بدليل، مباشرة أنتقل إلى الخطوة الثالثة، يمكن طويلة شوي الخطوة الثالثة لكنها مهمة جدا. مباشرة ما دام جاء بدليل على الشبهة أفكك الشبهة إلى قسمين، قسم دليل وقسم نتيجة. النتيجة هي الشيء الذي يريد أن يصل إليه، مثلا يريد أن يقول الله غير موجود، هذه نتيجة. يريد أن يقول الإسلام غير صحيح، هذه نتيجة. يريد أن يقول السنة ليست حجة، هذه نتيجة. فأنا أعزل النتيجة عن الدليل، أعزل النتيجة عن، خلينا نروح هنا، أعزل النتيجة عن الدليل أو المقدمة. عندي دليل، هذا الدليل ممكن نسميه مقدمة، ممكن مستند، وعندي نتيجة. مباشرة أعمل بينهم فاصل، وأبدأ في هذه الخطوة الثالثة بالتركيز على إيش تتوقع، على النتيجة أم على الدليل؟ أبدأ بالتركيز على الدليل أول شيء. أذهب إلى الدليل، عندي أربعة أمور لازم أتأكد من توافرها أو توفرها في الدليل. أول شيء يجب أن أتأكد أن الدليل ثابت قطعا أو ظنا. مثال عندنا شبهة، إيش هي الشبهة؟ يقول لك الإسلام يعارض المكتشفات العلمية، يعني العلم الحديث، تمام؟ طيب هذه شبهة، قلنا إذا كانت دعوة نتركها، نقول له جيب الدليل. جاء بالدليل يقول لك لأنه عندك حديث في مسند الإمام أحمد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن لحوم البقر إنها داء، فيقول عليكم بألبان البقر وإياكم، ويعني حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من لحوم البقر لأنها داء وأنه وألبانها دواء. فيقول لك العلم والتحليلات تثبت أن لحوم البقر ليست داء، ليست مرضا، وبالتالي الإسلام يعارض العلم. طيب إذا هذا الآن، هذه شبهة، هذه النتيجة، وهذه المقدمة أو الدليل. قلنا لازم يكون الدليل ثابت. لما رجعنا للأسانيد ودرسنا دراسة حديثية وجدنا أن الحديث ضعيف. طيب إذا هذه واحدة من الإشكالات اللي في الخطوة الثالثة، اللي هو أن يكون الدليل غير ثابت. فككنا الشبهة، نتيجة ودليل، درسنا الدليل، قلنا غير ثابت، هنا تنتهي الشبهة أو تسقط الشبهة. ممكن يكون في مشكلة أخرى في الدليل، وهي يكون ثابتا ولكن يكون انتقاء غير موضوعي. كيف انتقاء غير موضوعي؟ انتقاء غير موضوعي يكون أنا عندي باب معين، باب من أبواب الدين، مثلا باب الحريات، هذا الباب يكون فيه نص ونصين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرين وسبعين نص من الكتاب والسنة، كلها لها علاقة بصورة أو بأخرى بموضوع الحريات. فيأتي شخص يأخذ مثلا قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، فيقول إيش قضية أنك أنت ترى شخص يشرب خمر تقول له بعد، يعني بعد ما يفوق طبعا، لا تشرب خمر، أو تشوف شخص ما يصلي تقول له صلي، إيش هذا القضية؟ الله يقول لك لا. هذا الآن قام بانتقاء غير موضوعي. ليش؟ لأنه ترك سائر النصوص الأخرى. فالدليل ثابت، ولكن هذا الدليل إنما يفهم في ضوء مجموع النصوص الواردة في نفس الباب. فعندنا مثلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والله سبحانه وتعالى جعل شرب الخمر من المنكرات، إذن الله سبحانه وتعالى يصف هذه الأمة بأنهم ينكرون المنكرات، يعني أنا أنكر مثل هذه الأشياء. فأنا أجمع بين سائر نصوص الباب وأرد على من ينتقي الدليل الصحيح من بين نصوص كثيرة ويترك النصوص الأخرى، وهذا خطأ يقع فيه كثير جدا من أصحاب الشبهات. طيب يا كرام، الآن لازلنا في الخطوة الثالثة. شخص أتى بدليل ثابت وغير منتقى من أحاديث الباب، لا يعني هو حديث أو دليل هو الوحيد في الباب، أو يعني ما في آيات أو أحاديث كثيرة في الموضوع، لكن يكون فهمه للحديث خاطئا مثلا، أو هذا حصل بالفعل. شخص طعن في السنة يقول لأنه فيها أحاديث أيضا تعارض العلم الحديث، أحاديث تعارض العلم الطبيعي. طبعا أنا ما أؤيد تسمية العلم فقط هكذا العلم وأنه ينصرف للطبيعي، لا، قول العلم الحديث والعلم الطبيعي والعلم التجريبي، لأنه حتى العلم الشرعي علم أيضا. طيب، أحاديث تعارض العلم الطبيعي، تمام؟ إيش الحديث اللي جاء به مثال؟ يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال النيل والفرات من أنهار الجنة. طيب يعني إيش المشكلة من أنهار الجنة؟ طيب يقول لك الآن بعد الأقمار الصناعية اكتشفنا أن هذه الأنهار هي أنهار أرضية ولا دخل لها بالجنة ولا بالأرض. يا جماعة أنتوا تحسبوني أستهزئ بشخص أو أدعي؟ والله يا جماعة صحيح مضحك الشبهة وكل شيء، لكن الذي كتبها شخص مثقف وكاتب في صحف وله كتب تباع الآن في المكتبات الآن، وأشوفها دائما وتباع في مكتبات مشهورة جدا، فيقول لك أنه هذا السنة أنتوا يعني هكذا تصححون كل ما في البخاري ومسلم، هذا الحديث الذي في مسلم النيل والفرات وسيحان وجيحان كل من أنهار الجنة. فيقول لك الآن مع المكتشفات الأقمار الصناعية ما في أي اتصال بين هذه الأنهار وبين الجنة. طبعا الفهم سخيف جدا. فهذا الحديث صحيح، وهو يعني ما نقول أنه انتقى بغير موضوعية، لكنه أساء فهمه. في حديث آخر اللي هو النبيذ. النبيذ الآن كثير من الناس ما يفهم منه إلا الخمر، أنه النبيذ هو الشيء المسكر، فحين يرى حديثا فيه إباحة شرب النبيذ يقول لك إيش هذه الحديث اللي أنتم تخترعونها وتشوهون بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يا عزيزي، النبيذ في لسان العرب لا يختص بالمسكر، وهذا موجود في كتاب لسان العرب في معجم لسان العرب، أكبر مرجع تقريبا في فهم معاني الألفاظ العربية. وبالتالي المشكلة هنا في الشبهة ليست في ثبوتها ولا في انتقائها بغير موضوعية، وإن كان يعني الأحاديث الأخرى تدل على تحريم الخمر، لكن في صحة الفهم. باقي آخر شيء في الخطوة الثالثة، بصراحة راجع لصاحب الشبهة أكثر من كونها راجع للدليل. إيش هي النقطة الرابعة؟ أن نوع الدليل أو جنسه يكون معتبرا عند صاحب الشبهة في غير هذا المقام. يعني الآن جاني واحد صاحب شبهة بشيء يطابق يعارض قولي صحيح، يأتي بدليل نعم وهذا الدليل ثابت وغير مجتزأ مثلا، ولكن هذا النوع من الأدلة لا يعترف به صاحب الشبهة أصلا. يعني مثلا شخص يشكك ينكر السنة، وبعدين يأتي بأحاديث من داخل السنة أو من داخل الروايات والأخبار عن الصحابة لينكر بها السنة. طب أنت تنكر السنة أصلا، تنكر هذا الأخبار، فكيف تستدل بها هنا؟ فهذه قضية يجب التنبه لها، لأنه هذا نوع من التناقض الذي يمكن أن يقع فيه الإنسان. طبعا في اعتراض مشهور عند أصحاب الشبهات هنا، لكن الوقت يعني ما أظن يسمح أني أنا أذكر الاعتراض والرد عليه. طيب والله الآن عندنا شبهة تعدت الخطوة الأولى والثانية والثالثة، تعدت كل النقاط الأربعة، تجاوزتها في الخطوة الثالثة، صارت الشبهة الآن بدأت كرة الثلج تكبر، فوصلت إلى الخطوة الرابعة، وهنا تتكسر كثير أو تتحطم كثير من كرات الثلج من الشبهات. تأكد أن العلاقة بين الدليل والنتيجة هي علاقة تلازم. نحن الآن فككنا الشبهة إلى دليل ونتيجة، صح؟ قلنا هنا نتيجة وهنا دليل. يجب أن يوصل الدليل إلى النتيجة باللزوم. إيش معنى باللزوم؟ باللزوم هنا اللزوم يعني يلزم من هذا الدليل الوصول لهذه النتيجة، لأنه كثيرا من الأدلة الصحيحة اللي ما أسيء فهم نفس الدليل في ذاته في نفس معانيه، ولا كان الحديث منتقا أو الدليل منتقا، لكن الدليل لا يوصل للنتيجة. حتى لو كان مو دليل من الكتاب والسنة، بعض الأحيان دليل نظرية علمية، فيستدلون بنظرية علمية مثلا على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. طيب الدليل هذا ما يوصل إلى النتيجة التي هي إنكار وجود الله. نأخذ الآن أمثلة حتى يتضح تتضح الخطوة بشكل بين. لما جاء إسحاق نيوتن بنظرية الجاذبية، إسحاق نيوتن بالمناسبة ما كان ملحدا، إسحاق نيوتن لما جاء بنظرية الجاذبية أدت هذه النظرية إلى إلحاد عدد غير قليل في في أوروبا. ليش؟ قالوا لأنه نحن طبعا تعرف نظرية الجاذبية ما هي خاصة بالتفاح، نظرية الجاذبية تحكم حتى حركة الكواكب. فقالوا نحن كنا نظن أن الله سبحانه وتعالى يمسك الكواكب بيديه ويدبر الكواكب تدبير المباشر بدون قوانين. فجاء إسحاق نيوتن فأثبت لنا أن هناك علاقة جاذبية هي التي تجعل الكواكب في هذا الثبات أو في هذا الاستقرار وعدم الاضطراب. طيب هنا المشكلة أن الدليل الذي جاءوا به وإن كان صحيحا لكنه لا يدل على النتيجة دلالة لزوم. كيف؟ من الذي يقول أننا إذا فهمنا قانونا قانونا لعمل شيء ما أن ذلك يستلزم عدم وجود صانع لهذا الشيء؟ الآن مثلا عندنا طائرة، عارف أني رسمت طائرة برسمها معدومة يعني بغير جيدة، فعندنا طائرة، الطائرة هذه لها محرك، عرفنا كيف يعمل هذا المحرك وعندنا حسابات دقيقة جدا لهذا العمل. لو جاء شخص والله يقول بما أننا عرفنا كيف تشتغل الطائرة إذن لا يوجد صانع لهذه الطائرة، نقول لا يا عزيزي، كلامك هذا هذا الدليل لا يوصل إلى النتيجة. فلما تقول أو حين تقول لي أنه الكون محكوم بحركة معينة وأنه هذه الحركة هي التي تفسر لنا استقرار الكون أو استقرار الكواكب أو أيا كان، فليس معنى ذلك أنه لا يوجد له مدبر أو صانع كما في مثال الطائرة. نفس الشيء نظرية التطور، يقول لك بما أننا عرفنا كيف نشأت الكائنات الحية وأن مبدأ الانتخاب الطبيعي حاكم لتطور هذه الكائنات، إذا لا يوجد خالق لهذه الكائنات الحية. طيب ما العلاقة بين معرفتك لكيف نشأت الكائنات الحية وكيف تطورت وبين إنكار وجود الخالق؟ لا تلازم، هذا لا يلزم منه هذا، لكن أنت تريد أن تتعلق بهذه النظرية لتنكر وجود الخالق وتجعل وتوهم أن هناك تلازم بين الأمرين. أبدا لا تلازم، هذا على التسليم أصلا بقوة هذه النظرية. آخر شخص يشكك في السنة، يقول السنة ليست حجة. طيب إيش الدليل؟ يقول لك لأنه جاء النهي عن كتابتها. طيب إيش الحين قلنا نفكك الشبهة في الخطوة الثالثة، فككناها، النتيجة هي السنة ليست حجة، هذه النتيجة. إيش هو الدليل؟ يقول لك النهي عن الكتابة. طيب انت الان ما تلاحظ انك تتكلم عن عن الحجة والكتابة، يعني ايش دخل الكتابة في الحجة؟ انت الان اذا اردت ان تقول ليست حجة فهاتي نصا يقول انها ليست حجة او يدل دلالة لزوم على انها ليست حجة. اما نفي الكتابة فنفي الكتابة المتعلقة بشيء ما لا يعني ان هذا الشيء ليس صحيحا، وهذا في كل أمور الحياة، النهي عن الكتابة له ظروف متعددة. هذا طبعا وجه فقط من وجوه الرد من جهة عدم التلازم، وإلا الرد على هذه الشبهة سهل وكثير، سهل ووجوهه كثيرة جدا، وذكرت عددا من الوجوه في الرد عليه في كتاب سابغات وفي كتاب تثبيت حجية السنة وغيره، والرد عليه معروف. لكن أنا فقط أتكلم هنا عن عدم التلازم، يمكن أطلنا شوية في الخطوة الرابعة لكنها مهمة جدا في إسقاط كثير من الشبهات. فحرام الإنسان يتأثر بشبهة وما تكون العلاقة بين الدليل والنتيجة علاقة لزوم، مثل قضية الشر ووجود الله وأشياء كثيرة جدا شبهات يتأثر بها الكثير، وبينما في الحقيقة لا تلازم بين الدليل الذي للشبهة وبين النتيجة. طيب يا جماعة الخير، عندنا شبهة استطاعت أن تتجاوز الخطوة الأولى والثانية والثالثة والرابعة دون أن تسقط، جاءت الخطوة الخامسة. الخطوة الخامسة تأكد من عدم معارضة النتيجة لما هو أصح منها، يعني قد تكون الشبهة مستندة إلى دليل ويكون الدليل صحيحا وغير مجتزئا وإلى آخره، ولكن وكذلك العلاقة بين الدليل والمدلول علاقة تلازم، ثم تكون نتيجة خاطئة. كيف تكون نتيجة خاطئة والدليل صحيحا؟ الآن أذكر كيف تكون نتيجة خاطئة، ومفتاحها هو القطع والظن. القطع والظن. الدليل الصحيح ليس ضرورة أن يكون قطعيا. طبعا الدليل الصحيح ما أتكلم عن الدليل الشرعي فقط، لا، حتى الدليل النظريات العلمية وما إلى آخره. ممكن أنا يعني أعتقد شيء في أمور الدنيا أو في أمور الأمور العلمية، وتكون النظرية المستندة التي استند عليها أو استند عليها علماء الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء لإثبات هذه القضية، تكون النظرية ثابتة بنسبة مثلا 95%. هناك قرائن، أدلة، مدري إيش، معطيات، ولكن لم تصل لحد الحقيقة. هل نقول لأن لم تصل لحد الحقيقة فأنا ما استند عليها أو ما أبني عليها شيء؟ لا. كذلك الدليل، قد يكون هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا لست مع فكرة انه الاحاد، حديث الاحاد هي حديث ظنية دائما، لا، الاحاد فيها الظني وفيها القطعي بحسب القرائن. على كل حال مو هذا الحديث، لكن هناك عندنا بعض الاحاديث تكون صحيحة ولكنها ظنية. معلش احنا في الختام بس ركزوا معايا في هذه النقطة لانها دقيقة شوية. فانا لما ابني قضية على دليل ظني، الأمور ماشية مدام أنه الفهم صحيح والظن غالب لكن أحيانا لما أصل إلى النتيجة بناء على دليل الظني، هذه النتيجة تصطدم وتتعارض مع شيء قطعي مستفاد من دليل آخر. الظني هذا لنفترض أنه مستفاد من نظرية تجريبية، تمام؟ القطعي هذا قد يكون مستفاد من العقل، أو يكون مستفاد من خبر قطعي صحيح قاطع ثابت يقيني. فهنا هذا معطاه خلينا نقول حسي، ولكن حس غير قطعي. مو كل شيء يثبت بالحس أو يكون دليل الحس يكون قطعيا. فعندنا شيء تجريبي غير قطعي، وعندنا شيء عقلي قطعي. نحاول نجمع بين الأمرين، ما استطعنا. هنا نقدم القطعي على الظني، فتكون المشكلة هي هنا. يعني صحيح أنه تجاوز الخطوة الثالثة من جهة العموم، لكن سنرجع وندقق في الخطوات الماضية سنجد أنه في الغالب يكون الدليل ظني، أو يكون التلازم ظنيا كذلك، يعني ليس تلازما قطعيا يقينيا، وإنما في الغالب هذا الأمر يدل على هذه النتيجة وليس دائما. طيب يا جماعة، أنا كاتب بعض التوصيات، لكن خلونا نكتفي بما سبق بهذه الخطوات الخمسة. نركز فيها، نطبقها على الشبهات. لو تعرض الإنسان زي ما ذكرت في البداية، أنا لا أوصي الشخص أنه يأخذ الخطوات الخمسة هذه ويروح يجابه المشككين، لا. أنا أقول يا جماعة الخير، الإنسان قد يتعرض في أي لحظة لشبهة من الشبهات، أو يكون بالفعل الآن هو واقع في بعض الشبهات والإشكالات، يطبق عليها هذه الخطوات الخمسة، بإذن الله راح تسقط ولن يبقى شيء، وسيعرف الإنسان أن القضية ليست مجرد يعني تزيين للشبه وخلاص الإنسان يسقط. بس من هذه التوصيات الثلاثة اللي أنا كاتبها بأخذ الأولى فقط، اللي هي لابد من تكوين قاعدة يقينية صلبة تحاكم إليها الشبهات. يا جماعة الخير، كثير من الشباب اللي تعرضوا لشبهات لم يكن عندهم أصلا من دلائل الحق ودلائل صحة الإسلام ما يعارضون به هذه الشبهات، فتأثر وسقطوا سريعا. لم يكن عندهم من العبادة والتذلل والخضوع والتوكل والمحبة والخوف والرجاء ما يعيشون به حلاوة الإيمان حقيقة، فيشعرون إذا فقدوا هذه الحلاوة بمرارة الكفر. فلذلك لا بد للإنسان أن يكون قاعدة يقينية صلبة. هذه لا بد أن تكون في الجيل الذي يتعرض الآن لتحديات فكرية هائلة. قد نندم لاحقا إذا تركنا هذا الجيل بدون أن نبني فيه قاعدة إيمانية البرهانية التي تدل، بدون ذكر شبهات، بدون أشياء تخالف السنة أو تخالف، لا، القرآن مليء بالدلائل العقلية، السنة مليئة بالدلائل العقلية. نربي هذا الجيل على معرفة الحق بقوة وبيقين وبثبات، حتى إذا انفتحوا على هذه الإشكالات والموجات التشكيكية يكون لديهم قاعدة صلبة، وتكون لديهم أدوات ومهارات يجابهون بها الأفكار المضادة. على كل حال، هذا عرض مختصر. من أحب الاستزادة، يوجد في أسفل هذه السنابة رابط يوتيوب لمحاضرة أو دورة ممكن فيها إضافات أو فيها بعض الفوائد يعني التفصيلات والأمثلة. وإن شاء الله إن شاء الله سأعمل الفترة القادمة على إخراج كتاب يعني يركز على قضية هذه الخطوات وأصول الخطأ وأصول والثغرات الموجودة في الشبهات. أتوقع أن هناك شريحة من الشباب يحتاجون إلى مثل هذه المهارات. لا تبخل عليهم ولا على نفسك ولا على أخيك من أن توصل لهم هذا الكلام. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.